عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني الكرام وأخواتي الكريمات، نحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 31 الموافق للحادي والثلاثين من شهر مارس سنة 10 بعد 2000، ومع الدرس 12 من دروس دورتنا المباركة. ولا يزال الكلام موصولا مع الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. قلنا من قبل إن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قرر أن الراوي الثقة الذي عاصر شيخه ولم يوصم بالتدليس، ولا يوجد عندنا دليل على السماع أو عدمه، أن هذا يحمل على السماع، واستدل بأربعة أدلة. أولا، استدل، يعني أنا كنت أقول ادعى بناء على ما قاله الأئمة من قبل، أنه ادعى الإجماع على قبول السند المعنعن الذي هذه صفته من غير تقييد بشرط السماع. أيضا عدم إثبات الصحة لأي إسناد معنعن حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره لإمكان تجويز الإرسال. وضرب على هذين الأمرين أربعة أمثلة. ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وأن هشاما سمع من أبيه بيقين، وأن عروة سمع من خالته بيقين، ومع ذلك وجد أن هشام بن عروة روى بعض الأحاديث عن أبيه ولم يسمعها منه، أو رواها معنعنا ثم بين أنه سمعها من أخيه عثمان عن أبيه عروة. وأيضا عروة سمع من عائشة خالته بيقين، ولكن روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ووجد في رواية الزهري عن عروة أنه عن عمرة وليس عن عائشة رضي الله عنها. وذكر أيضا حديث عمرو بن دينار عن جابر وأنه إنما سمعه من محمد بن علي ولم يسمعه من جابر رضي الله عنه. ذكر الحديث الرابع ما هو؟ حديث لا أنا ما زلت أنا أتكلم على الأربعة أحاديث التي استدل به. استدل بهشام بن عروة عن أبي وأثبت الواسطة بين هشام وبين أبي وبين عروة وخالته. طيب لحظة. واستدل أيضا برواية عمرو بن دينار عن جابر وأثبت أن بينهما محمد ابن علي ابن الحسين رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنه. الحديث الرابع الذي هو الثالث وهو رواية من؟ حديث أبي سلمة عن عائشة. حديث أبي سلمة عن عائشة وأنه وجد بين أبي سلمة وعائشة عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير. فيقول إن هؤلاء قد سمعوا بيقين ومع ذلك وجد في بعض الروايات أنهم يعنعنون ولم يسمعوا هذه وإنما سمعوها بواسطة. فإن كنتم تقولون إنه لا بد من السماع مرة فقد أثبتنا لكم من سمع كثيرا ومع ذلك وجدت بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد التي فيها انقطاع. إذن هو يقول الأمر الأول أننا جميعا اتفقنا على أن الإسناد المعنعن بهذه الشروط التي ذكرت الذي يرويه الثقة عن شيخه الذي عاصره ولم يوصم بتدليس ولم يوجد دليل على السماع أو عدمه أنه يحمل على السماع. الأمر الثاني أنه إذا كنتم تشترطون إثبات السماع مرة واحدة من الراوي يعني للراوي من شيخه فأنا أثبت لكم أن هناك من سمع مرارا وتكرارا وسمع بيقين ومع ذلك في بعض الروايات فإنه يرسل ولا يذكر من حدثه في بعض الروايات وفي بعض الروايات يذكر الواسطة. طيب وضرب على ذلك أربعة أمثلة: هشام بن عروة عن أبيه وعروة عن خالته وأبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة ثم ذكر في هذا الإسناد أن بين أبي سلمة وبين عائشة عمر بن عبد العزيز يروي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنه. أيضا حديث عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه في أكل لحم الخيل تكلم أنه رواه عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنه. استدل بهذا على أنه إذا كنت تقول أنا أريد السماع ولو مرة واحدة فأنا أتيتك بمن سمع بيقين ومع ذلك أرسل في بعض الروايات. فيلزم من هذا ألا نحكم لإسناد معنعن بالصحة إلا إذا أثبتنا السماع في كل حديث، وهذا فيه من المشقة ما فيه. ونحن وأنتم لا نقول بهذا القول، يعني مسلم يقول لمعارضي أو لمن يرد عليهم أنا وأنتم لا نقول بمثل هذا القول، والدليل أنكم تقبلون بعض الأحاديث المعنعنة ومنها هشام بن عروة عن أبي دون بحث عن السماع عن أبيه عن عائشة أو أبو سلمة عن عائشة أو عمرو بن دينار عن عائشة. فمثل هذا عمرو بن دينار عن جابر، فمثل هذا لا يحتاج فيه لإثبات سماع، فمجرد العنعنة يثبت بها الحديث. فنحن وأنتم إذا كنتم تدعون اشتراط السماع ولو مرة واحدة فيلزم من هذا أن تثبتوا السماع في كل حديث إذا كانت الخشية أنه يرسل ويكون الإسناد منقطعا بينه وبين شيخه. ففي هذه الحالة هو أثبت رضي الله عنه، وإن كان مجال الرد عليه قائم وموجود كما سيأتي إن شاء الله أنه من الممكن أن يكون هشام سمعه من أخيه وسمعه أيضا من أبيه، وأن عروة سمعه من عمره وسمعه من عائشة، وأن أبا سلمة سمعه من عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وسمعه أيضا من عائشة رضي الله عنها، وأن عمرو بن دينار سمعه مرة من محمد بن علي بن الحسين، وسمعه مرة أخرى من جابر، فلا حرج في مثل هذا، وهذا أمر معروف، لكن لا نتعجل أمر الرد لنؤصل لمذهب الإمام أبي الحسين مسلم رحمة الله تعالى عليه، ثم نعرج بعد ذلك برد الإمام ابن رشيد الفهري عليه، ثم يتضح الراجح في المسألة إن شاء الله تعالى. الأمر الدليل الثالث أو الأصل الثالث الذي استدل به أنه الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض دون طلب ولا بحث عن اللقاء والسمع، بل بمجرد المعاصرة. يعني وجد صحابة، يعني وجد صحابة صغار، يعني الواقدي ادعى وتبعه بعض أهل الحديث أن النعمان بن بشير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ادعى الواقدي، وتبعه بعض أهل الحديث. ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وأيضا ابن الأثير في أسن الغابة نقل عن ابن عبد البر ينكر هذا، يعني أن بعض أهل الحديث يقول، وهو الواقدي وتبعه بعض أهل الحديث، يدعي أن النعمان بن بشير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر في الاستيعاب قال هذا عندي ليس بصحيح، لأن الشعبي روى عن النعمان بن بشير حديثين أو ثلاثة يقول فيها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين فيه إثبات السمع في الصحيحين، بل في صحيح مسلم الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه على أذنيه، يعني أشار بأصبعيه على أذنيه أنه سمع، يعني لم يكتفي بالقول فقط إنما أشار من باب التأكيد أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بقية أحاديث النعمان ممن سمعها؟ عبد الله بن الزبير، ابن عباس، الحسن والحسين، محمود بن الربيع، كثير من الصحابة الصغار رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوها عن الصحابة، ولم يبحث أحد من العلماء في أمر إثبات السماع، لم يسعوا لإثبات السماع بين هؤلاء الصحابة الصغار وبين الصحابة الذين أخذوا عنهم، إنما اكتفوا بماذا؟ إنما اكتفوا بمجرد المعاصرة. فيقول مسلم، يقول الأصل الثالث أو الدليل الثالث عنده الإجماع على قبول روايات الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة دون بحث في أمر السماع أو في أمر اللقاء. الأصل الرابع عنده، هذا الذي نحن سنناقشه الآن، الذي هو الدليل الثالث، أذكر الرابع وأعرج على الدليل الثالث إن شاء الله، على الدليل الرابع. الدليل الثالث ادعاء الإجماع، أو أنه يقول إنه الإجماع على قبول روايات الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة دون بحث عن اللقاء أو عن السمع. الدليل الرابع أو الأصل الرابع الذي بنى مسلم رحمه الله تعالى عليه مذهبه في هذه القضية الخطيرة، أيضا إذا كان في الصحابة أيضا ادعى الإجماع أيضا على قبول أحاديث التابعين السالمين من وصمة التدليس، إذا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع. يعني إذا كان هذا في الصحابة فيوجد أيضا في التابعين. فأربعة أصول وأربعة أدلة استدل بها مسلم على ماذا؟ على الأصل الذي بنى، وهو أن الراوي الثقة، أن الراوي الثقة إذا روى عن شيخ الذي عاصره ولم يوصم بالتدليس ولا يوجد عندنا دليل على السماع أو عدمه، فإن رواية هذا عن شيخ تحمل على السماع. قال مسلم رحمه الله، نحن وصلنا إلى الأصل الكم؟ إلى الأصل الثالث. ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ يقول: أرجع قليلا، وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبله، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به. يعني إن البحث عن عن عن سماع من؟ عن سماع المدلسين، وليس عن سماع المعاصرين الذين لم يوصموا بالتدليس. فحينئذ يبحثون عن سماع في روايات وتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة. يعني ويقول إن الأئمة ما كانوا يبحثون إلا عن يعني السماع للمدلس، أما غير المدلس فما كانوا يبحثون عن مثل هذا. يقول رحمه الله تعالى: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إذن هذا الرجل له رؤية للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري، روى عن حذيفة بن اليمان وعن أبي مسعود الأنصاري عقبة ابن عمرو رضي الله عنه، وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما. يعني ما يوجد ذكر السماع في رواية عبد الله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة ولا أبي مسعود الأنصاري، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود رضي الله عنهم. يقول إننا لم نجد، وهذا عجيب، يعني ستتعجب عندما تعلم أن مسلما رحمة الله تعالى عليه قد أخطأ في بعض ما ذهب إليه، وأنه هو نفسه يروي السماع ويروي بصيغة التحديث عن بعض هؤلاء، تتعجب جدا. لكن كما قلنا الحدة التي كانت في مسلم رحمه الله تعالى دفعته في أثناء الرد إلى يعني والغضب فيه ما فيه عموما يعني، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. يعني ويقول إن هذين الحديثين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة وأبي مسعود، أولا ما يوجد في شيء من الروايات ذكر سماع عبد الله بن يزيد من حذيفة أو من أبي مسعود. ثانيا ما عندنا دليل قط على أن عبد الله بن يزيد شافها حذيفة أو أبا مسعود الأنصاري، ولا ذكر في رواية أن له رؤية من لهما، ولم نسمع أحدا من أهل العلم سواء ممن مضى أو ممن أدركنا أنه طعن في هذين الحديثين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود، لم يطعن أحد في هذين الحديثين بضعف، بل هما أي بل هذان الحديثان وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها، يعني العلماء يصححون رواية عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود ويعتبرون ذلك من صحاح الأسانيد ومن قويها. تتعجب جدا أن مسلما يقول مثل هذا، وسيتضح أمور لكن بعد أن ننتهي من تأصيل مذهب الإمام رحمة الله تعالى. يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، يعني أن العلماء والأئمة السابقين والمعاصرين لنا يحتجون بمثل هذه الأحاديث ويثبتون ما أتت به من سنن ومن آثار. وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. يعني يقول إن العلماء قاطبة السابقين لنا والمعاصرين لم يضعف أحد هذين الحديثين، لكن في مذهب المخالف الذي يرد عليه أنها تعتبر من قبل الأحاديث وهي المهملة حتى يجد سماع الراوي عمن روى عنه. يعني هو يلزمه، المخالف لم يقل هذا لكن هو يلزم بهذا الإلزام، وستبين فيما في كلام الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن يعني يضعف بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها. يقول لو ذهبنا نأتي بالأسانيد والأحاديث التي بهذه الكيفية، أنه يروي راوي ثقة عن شيخ عاصره ولا نعلم ولم يصم بالتدليس، ولا علم عندنا بلقائه، ولا علم عندنا بأنه شافها، ولا علم لو ذهبنا نتقصى هذا وأن نعدده لعجزنا عن ذلك من كثرته. يعني مسلم يقول يوجد أحاديث كثيرة جدا حملها الأئمة والعلماء السابقون لنا على الصحة وهي بهذه الكيفية التي ينكرها المخالف ويشترط فيها السماع ولو لمرة واحدة، ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. قال أنا سأذكر مجموعة من الأحاديث تكون علامة ودليلا على ما لم نذكر. قال أنا سأذكر مجموعة من الأحاديث. كان بودي أن يعني أذكر رد ابن رشيد على كل جزئية، لكن أحسن نؤصل لمذهب مسلم بحيث يعني نتصور مذهب مسلم ثم نعرج بعد هذا على رد الإمام ابن رشيد، وسيذكر ما ذكره مسلم مرة ثانية إن شاء الله في أثناء رده منها. وهذا أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مليح، وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية، ممن أدرك الجاهلية مخضرمان، وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما. يعني عندنا عبد الرحمن ابن مل أبو عثمان النهدي هذا مخضرم، وأبو رافع الصائغ رحمة الله تعالى عليهم، صحب أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين وغيرهم، حتى نزل في الرواية إلى المتأخرين كأبي هريرة الذي توفي سنة 57، وإلى ابن عمر الذي توفي في بداية سنة 74 أو نهاية 73 74 دعنا نقرر أنه 74 وذويهما يعني من متأخر الصحابة من صغارهم أو أواسطهم قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمع منه شيئا. إذن مسلم بدأ ما يذكر ماذا؟ يذكر أسانيد يستدل بها على مذهبه. طيب الأول عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود، الثاني اللي بدأ يجعلها كعلامة رواية أبي عثمان النهدي وأبي رافع الصغر عن من؟ عن أبي ابن كعب، عن أبي ابن كعب، وهو يقول ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاين أبيا أو سمع منه شيئا. طيب يعني يقول انه يعني ورد طيب ورد، لكن هل ما يوجد عندنا انه رآهما او سمع انهما رآه او سمع منه شيئا؟ طيب وأسند أبو عمرو الشيباني، انتبه إن الاثنين اللذين ذكرهما ممن؟ من المخضرمين. وأسند أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس. وأسند أبو عمرو الشيباني، نحن قلنا الذي أدرك الجاهلية والإسلام، قلنا ماذا يا إخوان؟ المخضرم. بالنسبة لأبي رافع الصائغ نفيع المدني، نفيع الصائغ، لكن هو مشهور بكنيته. أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس وأيضا مخضرم، وهو ممن أدرك الجاهلية، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وأبو معمر عبد الله بن صخبرة، أبو معمر عندك اثنان من مشايخ البخاري، عبد الله بن عمرو المقعد وإسماعيل بن إبراهيم الهذلي. أما أبو معمر هذا فهو تابعي، عبد الله بن صخبرة. كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. إذن عبد الله بن يزيد الأنصاري روى عن حذيفة وأبي مسعود، مسلم يقول لا نعلم له رؤية ولا سماعا ولا مشافاة منهما. طيب ثم ذكر أبا عثمان النهدي وأبا رافع الصائغ عن أبي بن كعب، يقول ما عندنا دليل على أنهما رآه أو شافهه أو شافههما أو سمع منه شيء. الثالث ذكر أبا عمرو الشيباني سعد بن إياس وأبا معمر عبد الله بن صخبرة في روايتهما عن من؟ عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخرت وفاة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه إلى سنة 61. طيب ومع ذلك مسلم يقول إنه لا يعلم له رؤية ولا سماع منها ولا مشافة. وأسند قيس بن أبي حازم، هذا قيل إنه الذي روى عن العشرة، وهو أيضا مخضرم، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. عبد الرحمن بن أبي ليلى كوفي، وأنس بصري، مدني بصري، لأن أنسا آخر من مد بالبصرة. طيب فهو يقول أسند عنه حديث ولا يعلم له سماع أو رؤية من أنس بن مالك، مع أنه صاحب من؟ عليا، وحفظ عن عمر بن الخطاب. طيب، وأسند ربعي بن حراش، ربعي بن حراش هذا من الأفاضل الكرام وترجمة عاطرة رحمة الله تعالى عليه، وأنه ممن تبسم بعد موته رحمة الله تعالى عليه، يعني أمر مغسلة أن يقبض يده، فإذا يعني فمن علامات حسن خاتمته رحمة الله تعالى عليه. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب، وروى عنه، يعني سمع من علي وروى عنه، ومع ذلك روى حديثين عن عمران وعن أبي بكرة، ولا يعلم له سماع ولا رؤية من هذين الصحابيين الجليلين. ويريد أن يقول هو كل من يذكر أنهم معاصرة فقط. طيب، وأسند نافع بن جبير بن مطعم، ولد الصحابي الجليل جبير بن مطعم، عن أبي شريح الخزائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. طيب، وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري صحابي صغير، صحابي صغير سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه، ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين ذكرهم ويدورون بين مخضرمين وبين كبار تابعين، أو يعني أقل درجاتهم أنهم في قمة أوسط التابعين والتحقون بالكبار. طيب، فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه. يعني كل الذي ذكرنا هذا، وهذا سيأتيك الخبر اليقين بعد هذا، قلت سنقرر لمذهب مسلم أولا رحمة الله تعالى عليه، ثم ننظر كيف سيرد الإمام ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه، وأخطاء الكبار على أقدارهم، أخطاء الكبار على أقدارهم. يقول: فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينه، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه وهي أسانيد. طيب، إذا كان لم يلقوهم ولا يحفظ لهم سماع، إذن هي أحاديث ضعيفة؟ لا، انظر، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، يعني أهل العلم صححوا هذه الأسانيد. إذن مسلم عندما يسوق هذه الأسانيد كنموذج، كعلامات لما وراءها، كما سماها سمة لما وراءها، طيب، يريد أن يقول هذه أسانيد لا يعلم فيها سماع ولا يعلم فيها لقاء ولا يعلم فيها مشافاة، وإنما المعاصرة فقط، ومع ذلك صححها الأئمة الكبار ولم يردوها بحجة أنهم لم يسمعوا ولو مرة واحدة. قال: وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، يعني لا نعلم الكبار وهنوا شيئا منها قط، أي ضعفوه، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إنما اكتفوا عند مسلم بماذا؟ ها؟ بالمعاصرة، بالمعاصرة. إذ السماع إذ السماع لكل ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. إذن المعاصرة موجودة واللقاء ممكن، فحملها مسلم على ماذا؟ على الاتصال، واستدل بتصحيح الأئمة لهذه الأسانيد على أنهم حملوها على الاتصال ولم يبحثوا على أمر السماع الذي يدعيه المخالف. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف، ما هي العلة التي وصف؟ أنه يريد أن يثبت السماع ولو مرة واحدة لكل راو من شيخه. طيب، هذه العلة يقول أقل من أن يعرج عليه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل، يعني اعتبر هذا القول بدعة، اعتبر هذا القول بدعة، وأنه مخالف لقول الأئمة، وأن الأئمة صححوا أحاديث كثيرة جدا، وإنما ذكر سمة يعني علامة، هذه الأسانيد التي ذكرك علامة على ما رأها، وأن الأئمة أولا لا يعرف لهؤلاء التابعين سماع من هؤلاء الصحابة، ولا يعرف لهم مشافهة أو لقاء أو سماع، إنما مجرد المعاصرة. طيب، وزيد على هذا أيضا أن الأئمة الكبار صححوا هذه الأسانيد، وزيد أنهم لم يبحثوا عن سماع هؤلاء من الصحابة الذين عاصروا، إنما اكتفوا بالمعاصرة، فكان دل هذا على إجماعهم على أنه لا يبحث على هذا الشرط الذي ابتدعه هذا القائل به، وأنه شرط مبتدع، وأنه خالف به إجماع السلف. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف، العلة التي وصف أنه إذا لم يثبت السماع فيخشى أن يوجد الانقطاع، أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله. خلفا يعني كلاما، يعني يقصد أنه كلام ساقط فاسد لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. واضح الآن؟ إن الإمام مسلم رحمه الله دندن ذكر أربعة أحاديث على شرطين، على أصلين أو دليلين من أدلة الأربعة، والذي هو الأول الإجماع على قبول السند المعنعن، الذي هذا صفة التي ذكرناها، الثقة عن شيخه الذي عاصره ولم يوصم بتدليس ولا يعلم سماع ولا يعلم السماع من عدمه، أن هذا ادعى مسلم رحمة الله تعالى عليه الإجماع، وأن هذا الشرط شرط زائد لا يعول عليه. الأمر الثاني، إذا كنت يعني سبب اشتراطك لهذا الشرط أنك تخشى الانقطاع في الأسانيد المعنعنة، فأنا أتيك بمن سمع يقينا ومع ذلك وجد الانقطاع في أحاديثهم التي رووا، مع أنك أنت تقبلها أيضا. وضرب الأمثلة على ذلك، ذكرنا أربعة أمثلة، وهي حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وأثبت الواسطة في حديث هشام بن عروة عن أخيه عثمان، وأثبت الواسطة لعروة عن عائشة بعمرة، وأيضا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة، والواسطة عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وعمر بن دينار يروي عن جابر، بل هو من أوثق الناس إن لم يكن أوثق الناس في جابر، وعن وأتى بمن؟ بمحمد بن علي بن الحسين عن جابر كواسطة. ثم الأصلان أو الدليلان الثالث والرابع، الإجماع على قبول أحاديث الصحابة بعضهم عن بعض دون بحث في السماع واللقاء والمشافة، وإنما يكتفى بالمعاصرة فقط. وأيضا ساق هذا أيضا في من؟ في التابعين، أيضا الإجماع على قبول أحاديث التابعين السالمين من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم. ثم ابتدأ بعبد الله بن يزيد الأنصاري، وله رؤية في رواية عن حذيفة وأبي مسعود، ثم ذكر مجموعة من الأسانيد، وانتهى إلى أن العلماء صححوا هذه الأسانيد، ولا يعلم لهؤلاء التابعين سماع من هؤلاء الصحابة ولا لقاء ولا مشافهة، إنما اكتفى الأئمة بالمعاصرة فصححوا هذه الأسانيد، فدل على الإجماع على قبول أحاديث الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة، والإجماع أيضا على قبول أحاديث التابعين على الصحابة أيضا بمجرد المعاصرة، وأن هذا القول الذي أتى به هذا القائل إنما هو قول شاذ لا يعرف عن العلماء، ولولا يعني أنه قول يخشى من تأثر بعض الجهل به ما رد عليه مسلم رحمه الله تعالى، وهذا القول قول محدث وقول ساقط فاسد لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف. طيب، وختم قوله رحمة الله تعالى عليه: فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان، على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. بهذا نكون قد يعني انتهينا من ذكر كلام الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه تصويرا لمذهبه وإيضاحا لكلامه رحمة الله تعالى عليه. طيب، نذهب إلى كلام ورد الإمام ابن رشيد الفهري رحمة الله تعالى عليه في كتابه المبارك السنن الأبين، لحظة، السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. تفضل. يعني ماذا نقول؟ يعني يقدر، نعم يعني، لكن كما قلنا يعني أول ما يعني ما يعتذر به عن مسلم إنه كان حد الطبع رضي الله عنه أرضاه وطيب الله صراه، وأن العالم إذا يعني اعتقد بطلان قول فإنه قد يشتد في رد، وذكرنا بعض الأمثلة في درسنا الماضي أو في دروسنا الماضية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: الإمام ابن رشيد. نعم يا أحمد، ماذا كنت تريد؟ طيب، بارك الله فيك. إلا يقول الإمام ابن رشيد الفهري رحمة الله تعالى عليه، صفحة 68، يقول: هذا المذهب الذي ارتضاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة كتابه المسند الصحيح، وقد تقدم لفظه في ذلك حيث دعا إليه سياق الكلام. طيب، وهو المذهب الذي استدل عليه وادعى فيه الإجماع وعرف المحدثين، وأنكر قول من خالفه إنكارا شديدا بألفاظ مخشوشنة، صحيح، ومعان مستوبلة من بلاء يعني، وجعل القائل به خارقا للإجماع ظنا منه رحمه الله أنه خلاف في موضع الإجماع. يقول ابن رشيد: ننتبه، نحن الآن ذكرنا أدلة مسلم الأربعة وما استدل عليها وكيف أوضح مذهبه، والآن أصبح أظن، يعني أنا أظن أن مذهب الإمام مسلم رحمه الله أصبح متصورا عندكم، هكذا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ها المذهب متصور عندكم أم أزيده شرحا؟ إن مسلما يقول إن الراوي الثقة الذي عاصر شيخا ولم يوصم بتدليس ولا يعلم السماع من عدمه أنه يحمل على الاتصال، واستدل بأربعة أدلة. طيب، الإجماع على قبول السند المعنعن، لو أننا رددنا السند المعنعن بحجة إذا لم يثبت سماع ولو مرة واحدة بحجة خشية الانقطاع فيلزمنا أن نرد كل سند معنعن، ودلل على ذلك بأربعة أدلة التي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اثنان، وأبو سلمة عن عائشة، وعمر بن دينار عن جابر. ثم الدليل الثالث والرابع الإجماع على قبول رواية الصحابة الذين عاصروا دون علم بسماع أو لقاء، وكذا رواية الإجماع أيضا على قبول رواية التابعين عن الصحابة دون علم بسماع أو لقاء، ودلل على ذلك بأدلة سيتكلم عنها بالتفصيل الإمام ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه. تفضل. هلا الشيخ. كيف حالك؟ أحمد. الله أكبر. لفظ مد لفظ الجلالة عارض للسكون أم مد طبيعي؟ أفتنا مأجورين. مد طبيعي حركته. لا، الله أكبر الله أكبر، هذا لحن فيما أعلم يعني. لا، إذا كان بعض إخواننا هنا من شيوخ القراءات يفيدونا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أول دليل للإمام مسلم أنه ادعى الإجماع في محل الخلاف. ادعى الإجماع في محل الخلاف، يعني هو يدعى الإجماع على المسألة الخلافية، وهي أنه يقول يوجد إجماع على قبول السند المعنعن. المخالف يقول نحن نخالفك، فكيف تدعي الإجماع في محل الخلاف؟ يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه: وموضع الإجماع لا يسلم له، وموضع الإجماع لا يسلم له. إنه يتناول محل النزاع حسب ما يتبين بعد إن شاء الله. يعني إن مسلما رحمه الله يدعي الإجماع في موطن الخلاف، فلا يسلم الإجماع في مسألة خلافية. يعني أنا أخالفك، كيف تدعي الإجماع علي وأنا أخالف؟ إلا في أحد أمرين: أن تثبت لي أنه لم يوجد قائل بقول، وأكون أنا الشاذ بهذا القول، وهذا الذي حرص عليه مسلم في الأخير، لكن في الصحابة والتابعين حرص عليه في من؟ في الصحابة والتابعين، ومع ذلك لا تسلم الأمثلة له كما سيوجد. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في سير عالم النبلاء في ترجمة الإمام مسلم: إن مسلما افتتح صحيحه بالحط على من اشترط اللقي لمن روى عنه بصيغة عن، وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك، وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخ علي بن المديني، وهو الأصوب والأقوى. إذن صحيح قول مسلم صواب، لكن البخاري أصوب وأقوى. لكن المسألة هنا: هل يسلم الإجماع للإمام مسلم أم لا يسلم؟ نحن الآن في نمشي خطوة خطوة. الآن الإمام مسلم يقول بالإجماع على قبول الإسناد المعنعم بهذه الكيفية. طب هناك من خالف، وهم من الأئمة الكبار كابن المديني والبخاري. طيب، وقال ابن رجب رحمة الله الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في شرح علل الترمذي بعد أن ساق شرط مسلم وذكر، أي مسلم، هذا الكلام من التحقيق ليس من كلام ابن رشيد، أنا أسوق القول بقائله وأرجع لكلام ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه، وذكر أي مسلم عن بعضهم أنه اعتبر المعرفة بلقائهما واجتماعهما، وأنه لا تقبل العنعنة من الثقة عمن لم يعرف أنه لقيه أو اجتمع به، ورد هذا القول على قائله ردا بليغا، ونسبه إلى مخالفة الإجماع في ذلك. ثم قال: وأما جمهور المتقدمين، جمهور المتقدمين من العلماء، فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله. إذن الذهبي يرى أن المذهب الذي رده مسلم أنه الأحوط والأقوى، ابن رجب يقول هذا مذهب المتقدمين، هذا مذهب المتقدمين عن مسلم وعن البخاري. طيب، وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قال. ثم يقول بعد هذا: وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه. وقال أيضا ابن رجب، كل هذا نقلات عن ابن رجب، بعد أن ساق أقوالا مزينة بالأمثلة عن فطاحل أهل العلم من النقاد شعبة وأحمد وابن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والترمذي والدارقطني والبرديجي في عدم اكتفائهم باللقاء فضلا عن المعاصرة لإثبات السماع، قال: فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهم أعلم زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، أي القول الذي أنكره من؟ مسلم. انظر، سيأتي كلام طويل ومناقشات، لأن نحن قلنا لأن مسلما استدل، فسننظر في، وهذا هو العلم، ومسلم إمام، ونحن سنتعلم من رد ابن رشيد كيف يرد على الأئمة الكبار بأدب وبخلق وبالتزام. يعني أما السفهاء يعني فالسفيه يؤدب، يعني عندما يأتي جاهل مثلا ويقول إن الشيعة والسنة جناح الأمة وإن الخلافات إنما هي، يعني هذا يدل على أنه من أجهل خلق الله، جاهل، ما هو مسكين ما درس إلا الفلسفة، ما له هو مال الدين، جاهل يأتي ويقرر بجرة قلب. طيب يا مسكين ماذا تقول في من يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة؟ ما زالت طمس على القلوب والعياذ بالله. ما هو صدق سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء. هذه مصيبة، أن يتصدى لتوجيه المسلمين من يجهل بدهيات الدين. يعني أي شيعة، يعني الرافضة الخميني وشركاه وأتباعه هؤلاء المجرمون الملاعين الكفار المرتدون عن دين الله، لا يوجد فرق بيننا وبينهم وأنهما جناح للأمة؟ كيف يكون جناح الأمة؟ جناح الأمة العلماء الربانيون وولاة الأمر من الحكام الذين يتقون الله عز وجل. فمثل هذا يرد عليه ويغلظ. أما أئمة الدين ويعني والعلماء الربانيون فما ينبغي في الرد عليهم أن يغلظ لهم، بل يتأدب معهم وأن يوقروا وأن يقدروا ولو أخطأوا في بعض المسائل. وانظر في رد سماحة الوالد الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، شيخنا وشيخ الأمة وشيخ الإسلام في عصرنا رحمة الله تعالى عليه، انظر في رد على يعني والدنا وإمامنا في عصرنا وإمام أهل الحديث الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، في عندما كان يرد عليه في بعض المسائل، يعني يقول وقد أخطأ فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. هناك أدب، لكن المعاند الجاهل لابد أن يؤدب. ففرق بين الرد على الجهال الذين يتصدرون والذين يخربون الدين باسم الدين، وفرق بين العالم الرباني الذي اجتهد وأخطأ. فمن الذي لا يخطئ؟ يعني من الذي لا يخطئ؟ أما أن يكون معاندا يعاند الحق وأن يتكلم إما بجهل وإما بعناد، فمثل هذا الذي ينبغي أن يشتد عليه وأن يوبخ وأن يسفه. ففرق بين الرد على العلماء الربانيين وبين الرد على الجهلة السفهاء الذين ما يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا من الكتاب والسنة إلا رسمه. فإلى الله وحده نشكو من فساد أهل هذا الزمان. قال رحمه الله تعالى: بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلافهم لا يعرف عن نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجاتهم وحفظهم. ثم قال: فلا يبعد حينئذ أن يقال على قول البخاري وابن المدين الذي اشتراط السماع مرة، هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء. وكذا رجح الحافظ ابن حجر ما ذهب إليه البخاري وشيخ ابن المدين على ما اختاره مسلم كما في النكت. وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية أنه يفهم من منهج الإمام الدارقطني اشتراط ثبوت السماع ولو مرة. فهل كل هؤلاء يكون قولهم مبتدعا يكون قولهم مبتدعا كما قال الإمام مسلم؟ تعالوا بنا لنعيش في هذا الرد الرائق، رد الجميل، رد العالم على إمام، وكيف يرد على أئمة الهدى. قال الإمام أبو عمرو، نرجع لكلام ابن رشيد، قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عمرو النصري. من هو؟ ترونه؟ نعم أحسنت، الإمام ابن الصلاح، حافظ أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن الصلاح وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيح على بعض أهل عصر حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، ولم يأتي في خبر قط أنهم اجتمع أو تشفى. قال: وفيما قاله مسلم النظر. ثم قال ابن الصلاح: وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المدين والبخاري وغيرهما. انتهى. قلت: ابن رشيد قد بينا قبل، أي في كتابه، أنه مذهب البخاري وعلي بن المدين حسب ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عنهما. وقد تبع مسلما على مذهب فرقة من المحدثين وفرقة من الأصليين، يقصد الأصوليين يعني، منهم القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني الملك محمد بن الطيب فيما حكاه القاضي أبو الفضل عنه، وأبو بكر الشافعي الصيرفي فيما حكى ابن الصلاح عنه أنه قال: كل من علم له سماع من إنسان فحدث منه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه، إذا فحدث منه الأولى الغالب أنها فحدث عنه وليست منه. وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكم هذا الحكم. قال: وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليسه. قلت: ابن رشيد ولا شك أنه مذهب متساهل فيه. نعم، لو علمنا من كل واحد واحد من رواة ذلك الحديث أنه لا يطلق عن إلا في موضع الاتصال ولا يجيز غير ذلك، أو صح فيه إجماع من الرواة كلهم وعرف، لا ينخرم ضبطه، ولكن ذلك لم يثبت. نعم، قد يسلم المنصف أنه كثير ولا يلزم من كثرته الحكم به مطلقا لوجود الاحتمال. طيب، يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه، الباب الثاني: في الأدلة التي استدل بها مسلم رحمه الله. إذن النقاش العلمي أنه سرد المذاهب وأثبت كل قول إلى من يقول به، ثم يبتدئ في ذكر أدلة الإمام مسلم ومناقشتها. وهذا والصواب، الإمام مسلم استدل بأدلة في ظاهرها أنها في غاية القوة، وأن القائل بخلاف قول خالف الإجماع، فهل يسلم له؟ الدعاوى والشتائم لا يحق بها الحق ولا يبطل بها الباطل، إنما لابد من ذكر الأدلة. يعني مثلا عندما يأتي بعض الناس ويقول إن النقاب عادة وليس بعبادة، إذا أثبتنا أن أكثر من 100 عالم من كبار علماء الأمة من الصحابة والتابعين قالوا بالنقاب، إذن يبطل قول من قال بخلاف ذلك. يعني المعاصر ليس بأعلم من الصحابة والتابعين والأئمة مثلا، هذا مثال كمثال يعني، فعند ذلك يكون الرد علميا. أنت تريد تبطل قولي، ابطله، اترك السب والشتم. أنا أقول النقاب فرض، أنت تقول لي، تقول ليس بفرض، انظر في أدلتي وانقضها، لكن أن تشتمني وأن تسبني هذا من مذهب أقوام لا خلاق لهم. إنما العلم أن تأتي بقولي وأدلتي وأن تثبت خطأ فهمي أو خطأ نقلي، أنني أخطأت في النقل أو أخطأت في فهم الكلام. يعني أخطأت في النقل، جئت لأنقل كلاما فنقلت ضده، نقلت الكلام صوابا لكن فهمته خطأ، هذا هو الرد العلمي. فالآن سنبتدئ في رد الإمام ابن رشيد على الإمام مسلم في الأدلة التي استدل بها مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه والمحاكمة معه إلى حكم الإنصاف. إذن نحن سننصفه وننصف من أنفسنا، يعني هذا قصد ابن رشيد وما يتعلق بذلك. اعلم وفقني الله وإياك للصواب، يقول ابن رشيد يدعو لنا ولكل من اطلع على كتاب، اعلم وفقني الله وإياك للصواب أن مسلما رحمه الله استدل على صحة قول أنه لا يشترط في الإسناد المعنعن إلا المعاصرة فقط، يعني المعاصرة بالشروط التي نحن ذكرناها، أنه لا يوصم بتدليس، أنه ثقة، أنه لا يعلم السماع من عدمه، بما محصل على التلخيص والتخليص أربعة أدلة وهي التي نحن سردناها لكم. الأول أنه قال ما معناه: قد اتفقنا نحن وأنتم على قبول خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة إذا ضمهما عصر واحد، وأنه حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط زائدا. يعني أن القول الدليل الأول عند مسلم هو الإجماع على قبول الخبر المعنعن من الثقة المعاصر إذا لم يوصل بتدليس، وأنتم زدتم شرط. ثم هذا هو محل الخلاف، كيف تدعي الإجماع في موطن الخلاف؟ ماذا؟ أوضح المسألة، أوضح لك المسألة. الآن هناك خلاف حول عدد ركعات الوتر أو عدد ركعات صلاة الليل في رمضان وفي غيره، هكذا؟ نحن ممن يقول بأنها 11 لا يزاد عليها أو 13 لا يزاد عليها، غيرنا يرى الزيادة، فلا يليق بنا أن نقول أقل الصلاة كم؟ 11. فهذا إجماع، أجمعنا نحن وأنتم على أنها 11، إذن لا يجوز أن تزيدوا على 11 ركعة. فسيقول أنا ما أجمعت معه لأنني ما زلت مختلفا معكم. صورتم المسألة؟ يعني أن مسلما ادعى الإجماع على ماذا؟ على قبول خبر الثقة المعاصر الذي لا يوصم بتدليس وعنعن ولا يعلم السماع من عدم، قال نحن وأنتم اتفقنا على قبول هذا وأنتم زدتم شرطا، ذكرتم شرطا زائدا. ما هذا هو نقطة الخلاف. يعني الآن أنا ممكن مثلا أقول، ولن أقولها إن شاء الله، الآن أنا أقول إن صلاة القيام في رمضان وفي غيره ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، نحن والمخالفون نتفق على أن 11 ركعة سنة، يعني حتى الذين يقولون بالزيادة يقولون هي سنة. طيب، لكن هل يجوز الزيادة أم لا يجوز؟ هذا محور الخلاف. ما يجوز لي أن أقول أجمعنا جميعا على 11 ركعة فلا يجوز أن تخالف الإجماع، لأنه لم يجمع، هو لم يوافق على هذا. نعم هو يقول بالزيادة، جزء الزيادة هو المخالف، جزء الزيادة، يعني هل تجوز الزيادة أم لا تجوز؟ هذا هو نقطة الخلاف. فلا يستدل على يعني على على على يعني على جزء الخلاف بالإجماع. نحن الآن مسلم يقول نحن وأنتم اتفقنا على أن هذا الإسناد بهذه الكيفية أنه يقبل، وأنتم زدتم شرطا زائدا. ثم هذا الشرط هو محور الخلاف، فمخالفك لم يجمع معك ولم يتفق معك على قولك، إذ لو اتفق فإنه لن يشترط هذا الشرط ولن يزيده. يقول ابن رشيد رحمه الله تعالى: فحاصل هذا الكلام ادعاء الإجماع على قبول المعنعن الذي هذه صفة مطلقا من غير تقييد بشرط اللقاء، وهو أعم أدلته، هذا أعم الأدلة. فكأنه يقول الإجماع يتضمنه بعمومه وإطلاقه، فمن أثبت الشرط طالبناه بالنقل عمن سلف أو بالحجة عليه إن عجز عن النقل. يعني كأن مسلما يقول الآن أنا أسوق الإجماع، إن خالفتمونا فجئونا بسلفكم، إن عجزتم عن أن تأتوا بسلف فجئونا بالدليل على كلامكم. والجواب عن هذا الاستدلال، أعيد جزئية مسلم هذه أم مفهومة؟ يعني إن مسلما خلاص يرهب مخالفه بالإجماع فيلزم المخالف بأحد أمرين، إما أن يأتي بمن سلف بسلف له على قوله، وإما أن يأتي بنقل يدل على قوله. ابن رشيد قال أنا سأتولى ذلك، أنا الذي سأتولى ذلك. والجواب عن هذا الاستدلال أننا لا نحكم دعواك الإجماع في محل النزاع، يوجد نزاع ويوجد خلاف في المسألة، وابن رشيد ساق 5 مذاهب في هذه المسألة، منها مذهب مسلم ومذهب البخاري. إذن أنت تدعي الإجماع في محل النزاع، والعلماء والأئمة لم يتفقوا على قولك، والدليل وجود 5 أقوال منها قولك، فأين الإجماع المدعى؟ انظر للنقاش الذي يجعلك طالب علم بحق، كيف تناقش الأقوال حتى ولو كان ظاهرها القوة. أننا لا نحكم دعواك في محل النزاع لما نقلناه في ذلك عمن سلف، كالبخاري أستاذك وعلي بن المديني أستاذ أستاذك. أنت تريد من يخالفك في قولك، هذا السلف يخالفك في قولك، أستاذك شيخك وشيخ شيخك، لأن ابن رشيد أثبت أن مذهب البخاري وابن المديني إثبات السماع ولو لمرة واحدة، ومكانهما من هذا الشأن شهرته مغنية عن ذكره. قال أنا لن أترجم لابن المديني والبخاري، فهم أشهر من أن يترجم. وكلمة فلان غنية عن التعريف هذه كلمة باطلة، نبه عليها سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أنه ما من أحد إلا وقد يجهله بعض الناس، فما ينبغي أن يقال عن أي عالم إنه غني عن التعريف. لكن انظر ماذا قال، شهرة، إن شهرتهما تغني عن الترجمة له، ولكن لا بد من الإشارة إليه ولو بلحظة، والتنبيه عليه ولو بلفظة، يعني نشير ولو بلحظة وننبه ولو بلفظة. قال البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. هذا شيخ الأمة، شيخ المشايخ كما يقال، يقول ما استصغرت نفسي، مع أنه رأى من ودرس على يد من وتلقى عن من، أحد وابن معين وأبي بكر بن أبي شيبة ومسدد والقعنبي وعبد الله بن يوسف، الفطاحل الكبار، ومع ذلك لم يستصغر نفسه عند أحد إلا عند ابن المديني. ووجدت عن أبي العباس أحمد بن منصور ابن محمد بن أحمد الشيرازي أنه قال: سمعت محمد بن عبد الله ابن بشر الفارسي يقول: سمعت محمد بن أبي صالح الترمذي يقول: سمعت أبا عيسى الترمذي يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول، الإمام البخاري: قال لي علي بن المديني: الناس يقولون إنك تتعلم مني، والله إني لأتعلم منك أكثر مما تتعلم مني، ورأيت أنت مثل نفسك يا أبا عبد الله. يعني عندما قال يعني إنه ما استصغر نفسه عند أحد وما رأى مثل ابن المديني، قال: لا، ورأيت مثل نفسك يا أبا عبد الله. وقال أبو عبيد بن القاسم، وأبو عبيد القاسم هو ابن سلام، انتهى الحديث إلى 4: أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني. أبو بكر أسردهم له، أسرد، وأحمد أفقههم فيه، فقيه، ويحيى أجمعهم له وكان شيخ الأمة في الرجال، وعلي أعلمهم به بعلله وصحيح من سقيم إلى غير ذلك. وإذا ثبت نقل الشرط الذي طالبتنا به بطل الإجماع الذي ادعيته في محل النزاع. أنت تريد نقلا أثبتناه عن شيخك وشيخ شيخك أنهما يخالفانك، أنت الذي طلبت الإثبات، أثبتنا لك النقل عن شيخك وشيخ شيخك، وهو الاكتفاء في قبول، يعني في محل النزاع، ما هو محل النزاع؟ وهو الاكتفاء في قبول المعنعن بشرط المعاصرة فقط، ولسنا ننازعك في أن أخبار الآحاد حجة يجب العمل بها بالإجماع في الجملة. نحن لا ننازعك في أن خبر الواحد حجة ويجب العمل به، وإنما ننازعك في قبول المعنعن منها مكتفا فيه بالمعاصرة فقط. الشروط التي ذكرت: الثقة، الذي عاصر، الذي لم يوصف بالتدليس ولا يعلم السماع من عدمه. وإجماعك لا يتناول ذلك، لا يتناول مسألة العمل بحديث الأحد، إنما يعني الخلاف حول هذه النقطة. وما ادعيت، وأيضا الإجماع الذي أنت سقته لا يتناول محل النزاع الذي نحن فيه. أنت تنازعنا، أثبتنا لك أن شيخك وشيخ شيخك يقولان بهذا القول الذي أنت تبطله. إذن هؤلاء سلفنا، فإن كنت ترد عليهما فلا يحق لك أن تصمهما بما وصمت، وإن كنت ترد على مجهول آخر فالمجهول سلفه البخاري وابن المديني. فهمتم الرد؟ وما ادعيت من أن أدخلنا فيه الشرط زائدا فلنا أن نعكسه عليك. أنت تدعي أننا زدنا شرطا زائدا، لأن نحن نقول أنت الذي نقصت الشرط. انظر للنقاش. وما ادعيت من أن أدخلنا فيه الشرط زائدا فلنا أن نعكسه عليك بأن نقول بل أنت نقصت من الإجماع شرطا. يعني نحن سنقلب المسألة ونقول إن الإجماع على قول البخاري وابن المديني، وأنت الذي نقصت من هذا الإجماع شرطا. انظر كيف قلب دليله عليه رحمة الله تعالى عليه. فإن قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا كان قد ثبت لقاؤه له، فنقصت أنت. يقول فإن قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا كان قد ثبت لقاؤه له، يعني إذ أثبتنا لقاء المعنعن عن المعنعن عنه وثبت السماع واللقاء فكلنا يقبل هذا، فأنت الذي نقصت ولسنا نحن الذين زدنا. فنقصت أنت من شروط الإجماع شرطا، فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطه. أنت الذي أسقطت شرطا، فما دليلك على الإسقاط؟ انظر مسلم كيف كان يدندن، وكيف ابن رشيد بأدب وبخلق كيف يرد على هذا الإمام الرباني رحمة الله تعالى عليه. أنا أدندن بس حول المسألة التربوية في الرد على أهل العلم الرباني. وكأنك لما استشعرت توجه المطالبة عدلت إلى النقد باشتراط السماع في كل حديث حديث، وقد تقدم الجواب عنه. يعني أنت شعرت أننا سنطالبك بدليلك على ما قلت، فقلت لا، لابد أن يشترط أن يثبت السماع في كل حديث حديث، وهذا لم نقل نحن وأنت به، لأننا اكتفينا بحسن الظن بالرواة في الجملة. هشام بن عروة عن أبي عن عائشة هو سمع، إذن يحمل العنعنة على السماع إلا إذا تبين العدم، لأنك أنت نقصت شرطا من الشروط المعتبرة. وتبين الآن أن قائلون بمحل الإجماع وأن لم نزد شرطا بل أنت نقصته، ففلجت حجة خصمك عليك، يعني ظهرت حجة الخصم عليك وبانت. وأما الحجة الآن، أنت أردت النقل، نقلنا لك عن البخاري وابن المدين، تريد الحجة هو طلب النقل، فإذا ما وجد طلب السلف، فإذا لم يوجد السلف فالحجة النقل. قال طيب أزيدك، وأما الحجة التي طلبت على صحة مذهبنا فقد قدمناها بما أغنى عن الإعادة، فليراجعها من يناضل عنك. يعني في كلامه السابق وفي إثبات أن البخاري وابن المديني يقولان هذا الكلام، وبمثل ما نقل عن ابن رجب والذهبي وغيرهما أن هذا القول قال به كثير من الأئمة السابقين. ثم نقول إنك يرحمك الله استشعرت خرم ما ذكرت من الإجماع لما كان عندك استقرائيا بما توقعت أن ينقل لك من الخلاف. يعني أنت سقت الإجماع وخشيت أن ينقض عليك الإجماع فعدلت إلى المطالبة بالحجة، وذلك توهين منك لنقل الإجماع في محل النزاع. يعني الآن أنت عندما تقول ما دليلك على قولك؟ طب إذا كان هناك إجماع فلا يوجد دليل يخالف الإجماع، فمطالبتك بالدليل دليل على أن الإجماع الذي سقته أنت تستشعر فيه الضعف، وإلا ما كان يلزمك الإجماع. يعني مثلا الآن عندما يسوق الإجماع، مثلا إنسان قال الزكاة ليست فرضا، هل يجوز أن نطالبه بالدليل؟ ما يجوز، لأنه خالف إجماع الأمة. فمباشرة ما سنقول ما دليلك، إنما نقول قولك باطل. فمسلم رحمه الله تعالى مع كونه يسوق الإجماع ويدعيه، عندما استشعر أن الإجماع الذي ساقه لم يكن بالقوة العظيمة وأن ثمة خلاف توجد في الكلام، طالب المخالف بالدليل. فكيف يطالب المخالف بالدليل وقد خالف إجماعا؟ ما يطالب بالدليل، إنما يبطل قوله مباشرة. فهمتم الرد هذا؟ إن الآن مثلا أي إنسان مثلا، يعني نحن الآن مثلا عندما يعني ينبري أي إنسان أو امرأة تقول إن الزنا حلال، قلنا هي كافر، قلنا كافر. لماذا؟ لأنه إنكار لمعلوم، إنكار لما أجمعت عليه الأم. واضح الكلام؟ ما سنقول ما دليلك، لأن الدليل لا يطالب به إلا في محل الخلاف والنزاع. أما إذا أجمع على مسألة فلا يطالب فيها بالدليل، أي للمخالف يعني الذي خالف يقال أما فلان هذا فقد خالف إجماع الأمة، فيفسق يضلل يكفر. أما أن يطالب بذكر دليله فهذا يدل على خلل في نقل الإجماع من الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. ثم نقول لإنك يرحمك الله استشعرت خرم ما ذكرت من الإجماع لما كان عندك استقرائيا بما توقعت أن ينقل لك من الخلاف، يعني تستشعر الخلاف في المسألة، فعدلت إلى المطالبة بالحجة، وذلك توهين منك لنقل الإجماع في محل النزاع، على أن لم نسلم لك أنه يتناول محل الخلاف، والله تعالى الموفق والمرشد. يعني نحن حتى المحل الخلاف بيننا وبينك أنك أنت الذي خالفت وليس المخالف الذي خالف. يعني انظر كيف نقض دليله، ومسلم يدعي أن المخالف خالف الإجماع، لا، ابن رشيد يقول بل أنت في مذهبك الذي خالف، ونقصت شرطا من الشروط التي اتفق عليها. طيب نقف إن شاء الله عند مناقشة الدليل الثاني. نعم. لا، هو يناقشه ويتنزل معه. نعم يتنزل معه لأنه ساق الخلاف في المسألة. نعم يا هذا كلامي أنا، هذا شرحي وسيأتي. نعم. لا، هو إذا ثبت اللقاء في الجملة والسماع في الجملة فإحسانا للظن، طالما أنه ليس مدلسا، يحتمل عنعنة على الاتصال، إلا إذا ثبت العكس، لأن الأصل عندنا أنه سمع. طيب، فإذا أردنا أن نثبت عدم السماع فهنا يلزم الدليل، وهذا إن شاء الله ما سيناقش بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرات القادمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،